أعطت بها المرض أو وصية لك فليس لها إلا الصية والباقي للورثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية الثالثة جزاكم الله خيرا. لا معنى التوكيل توكيل مع أصفه والثالثة لأهلها مثلا كان لها وطنية للثلث أو في الربع أو في أقل من ذلك فلا أن توكل من الثقات من شاء من رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم الوكيل الوكالة إلى بكت فلا بأس إذا كنت أهل للوكالة. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول: هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة جزاكم الله خيرا؟ أي جماعة تدرك أدركها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم تدرك التشهد الأخير فقد هذا فاته فضل الجماعة. وعليك أن تبادر دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ الأولى هي فريضة والثانية نافلة. الحمد لله. إذا صليت فريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم فالثانية نافلة والأولى هي فريضة. هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع الركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ نعم نعم صلى ركعتين ركعتين في الليل والنهار الرواتب وغير الرواتب هذه السنة. لكن لو سرد في وتر الليل سرد ظاهرا جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس. لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. إذا خشى الصبح صلى ركعة الظهر كثر له ما قد صلى. لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بخمس جميعا وبثلاث جميعا وبسبع جميعا سرد في بعض الأحيان لا بأس. لكن الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل ثم يصل إلى عائلة. جزاكم الله خيرا. هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز جزاكم الله خيرا؟ يجوز ما يجوز لا لم نهملها بل أكرمها وأحسن إليها عصافير أو غير عصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس وإذا كان سنت جعلها في بركة عنده فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول: منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات وهل يمكن أن أفدي في بلدي جزاكم الله خيرا؟ نعم على ذبيحة تذبح مكة من فقراء مو في بلدي تذبح مكة وعليك التوبة إلى الله من ذلك. لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام وأنت أخطأت تجاوزت الجمعة. لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة كان عمرها أو حج أهل ثم قدرت في الجدة لا بأس، ولكن عليك فدية خاصة فدية أقل من الذبيحة فدية قطعة ستة فساتين مثل مسلم الفصاع عن الثياب أو ثلاثة الثياب أو ثلاثة مخير. إذا أحرم الإنسان في ثيابه إذا ما عنده محارم إذا ميقات ما عنده إزار الرداء يحرس قميصه يكشف رأسه ويحرس قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام ويلبس ملابس الإحرام ويزيل قميصه وعليه الكفارة وهي مخيرة رسالة الطبوق إما قيام 3 أيام في كل مكان أو تعطي مساكين لفقراء الحرم أو للحجاج تلقى في فقراء الحرم، أما قيام في كل مكان فلا يجوز أن تجاوز الميقات بغير إحرام. يحرم ولا في جوبة أو يحرم نفسه على بساطه بلا إزار يحرم عليه ويستفيد بها والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول جزاكم الله خيرا؟ عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع؟ السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تخفف المشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تخففه في مشروع أو مسجد أو مدرسة أو تصدق بها يا فقراء أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير مع والدي المتوفى؟ إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لكان تعطيها الزكاة، أما كان عندك في بيت تزق عليها فلا لا تعطيها زكاة، فهي نفقتك عليها، وإن نفقت عليها من مالك وأعطيت زكاة لغيرها فهذا أحسن وأحرص إذا كنت قادرة. جزاكم الله خيرا، إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم نجي جماعة نفل أيضا، إذا دخل معك واحد يكون على اليمين وأنت الإمام تكون فضل كل جماعة في فضل النفل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون أن يرضى معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان رضاع الحولين وأنت صغير لم تفطن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تكون لبن لها، أما إذا كان زوج ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد تكون لبن لأن درت عليه لبن وأنت في الحولين بعد فطنت خمس أضعاف أكثر تكون أبن لها، وأخلي أولادها الكبار والصغار بهذا الشرط أن تكون صغيرا لم تفطن وأن تكون رضعات خمس أضعاف ويكون لبن صحيح يتم الزرع بماء، لأن بعض العجائز تكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضع، إذا درت عليه لبنا صحيحا فقط أم له. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا، ولا كان بشهوة ولا كان بتوجه ولا قبلة لزوجته مثلا أو غشها أو غير صحيح، هذا الصواب. قال بها بعض العلم لأنه ينتقل الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقل الوضوء لذلك كان الوضوء صحيح، يعني ثبت عنه فإنه قبل بعض الرساء ثم تلا ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. اما قوله تعالى او لمستم النساء فهذا مراد به الجماع في اصح قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعه، المراد الجماع لمستم ان جامعكم، فالله يكون بالملامسه والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك او جاهل من رايه هذا الحدث الاكبر، ثم قال او لمستم النساء هذا الحدث الاكبر الجماع، أن مسها بقبلة أو يد هذا لا ينقل الوضوء مطلقا عن شهر أو عن شهر، لا ينقل الوضوء فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سهيد حزام بعث يسأل ويقول نحن قناص بالصقور ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون، فما هو توجيهكم؟ إذا كنت مسافرين كفاية الصلاة من سفر طويل من 8 كيلو حول من بلدكم وما يقابل ذلك فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع، إلا إذا عزمتم على لقائنا أربعة أيام في محل عن من جاء جازما فإن تكتمون فإن أربعا ولا تجمعون، إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل معين من الصيد، أما إذا كنتم لا تجزمون بل